إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا عليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الثاني من هذا الكتاب، حيث يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الباب الثاني في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى محبته على أكمل الوجوه وأتمها. يعني أن من أهم هذا الباب عقده المصنف لغرض واحد، وهو بيان أهمية الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغرس محبته في قلب العبد. فمن أعظم المطالب للعبد المؤمن والسالك إلى الله سبحانه وتعالى، السائر إلى الله، أن يسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه محبة له سبحانه، لأن محبته هي روح الدين. ولهذا سيبدأ رحمه الله ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ذلك، وكذلك سيأتي بآثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن الصالحين. هذا هو موضوع هذا الباب، لن يذكر فيه شيئا غير ذلك. وهذا مع دلالته على ما ذكر، وهو مشروعية سؤال الله عز وجل، بل وأنه يعني من أهم الأمور والمطالب أن يسأل الله العبد ربه ذلك، أي أن يغرس محبته في قلبه، يدل على أمر آخر، وهو شدة اهتمام السلف بقضية محبة الله عز وجل، وأنهم أولوها بالغة الاهتمام، أنهم أولوها بغاية الاهتمام، لأنها روح الدين ورأس الدين، محبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: عندي هكذا، روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، يعني في المنام، فذكر الحديث وقال في آخره: قال سل، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها، أي هذه الدعوة، حق، فادرسوها وتعلموها. إذن هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يصححه وهو مختلف فيه، وعلى كل حال يعني بعض أسانيده فيها شيء من الجودة، ويعني على كل حال فيه ما فيه خلاف، لكن لعله أيضا ورد. سيذكر الشيخ بالنسبة لما نتكلم عنه، وهو سؤال محبة الله عز وجل، سيذكر له شواهد متعددة من أحاديث صحابة آخرين. ويعني هنا لفتة، وهي الحب الأصل، لأنه لا يحب لذاته، وقد نص العلماء المحققون على هذا، لا يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، وكل ما يحب سواه محبة صحيحة دينية فإنما يحب لله وفي الله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم الخلق عند الله عز وجل، ولأن الله يحبه وهو أحب الناس إلى الله عز وجل، فنحن نحبه لذلك، ولأنه بأعلى المنازل عنده، هو أعظم الناس تقوى وعبادة وورعا، ويعني في سائر المجالات الدينية. وكذلك نحب أنبياء الله ورسله من أجل ذلك، وكذلك نحب ملائكة الله عز وجل، ونحب الصالحين من أجل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك نحب ما يحب الله عز وجل، ما يحبه من الأعمال ومن الأحوال ومن الأماكن ومن الأوقات، وكل هذا فرع عن محبة الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب إذا امتلأ بمحبة المحبوب محبة عظيمة بالغة، تبع ذلك محبة من يحب وما يحب في الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم القربات. وانظر إلى حديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الثلاثة كلها متعلقة بالحب والبغض، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا شخص. وأن يكره أن يعود في الكفر، وهذه حال وعمل، كما يكره أن يلقى في النار، وهذا بعد إذا أنقذه الله منه. وهذا يدل أيضا على أن من محبة الله أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، كما أمرك الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا يدل على أثنى الله عز وجل عليهم وقال قد كانت لكم أسوة حسنة. أما أن يكون الإنسان كما يفعل بعض الناس يظن أن الدين أن يصلي ويصوم ثم بعد ذلك يعني يوالي من يبغضه الله عز وجل والعكس، فهذا غلط. وأيضا بالعكس هناك بعض الناس عندهم غلو في هذا الجانب، فيعني يبالغون في إيش، في بغض بعض الناس بصورة غير شرعية، وهذا أيضا يعني لا يجوز ولا ينبغي. فالأمر وسط بين الإفراط والتفريط. خرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وفي بعض الروايات وحب عمل يبلغني حبك. إذن يعني التبليغ أبلغ من التقريب، وهذا يعني يشعر بأن القصد هو أن يحبك الله عز وجل، فالله عز وجل يحب ويحب، وقد ذكر الله عز وجل هذا في مواضع من القرآن الكريم، خلافا لمن عطل هذه الصفة وزعم أن الله لا يحب، وبعضهم زعم أن الله لا يحب أيضا، وهذا حجابه أكثف وأغلظ، بل الله عز وجل أحب إلى المؤمنين من كل شيء. وقد قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، قدم محبته جل وعلا على محبتهم، لأن محبته لهم أعظم من محبتهم له، لأن الصفة تابعة للموصوف. فليس الشأن كما قال بعض العلماء أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فكونك أنت تحب الله عز وجل، أنت أيها العبد الفقير الحقير العاجز المملوء بالعيوب، هذا شيء يعني شيء ماشي على مقتضى ما ينبغي أن يكون. وأما أن الله عز وجل العظيم الجليل الكريم الكبير العلي المجيد القدوس السلام، يعني هذا الرب الحليم الذي فيه كل صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة، يحبك أنت أيها العبد الفقير العاجز الآثم الفقير، هذا هو الشأن في الحقيقة. ولهذا وحب عمل يبلغني حبك، وكذلك أسألك حبك وحب من. والله عز وجل هو الودود، وقد قرر بعض العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل المودة من الطرفين، الله عز وجل يود عباده المؤمنين ويتودد إليهم، هم يودونه ويحبونه فوق كل محبوب. وخرج البزار والطبراني والحاكم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وخرج البزار بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في حديثه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردني بما قسمت لي. وخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. هكذا ينبغي أن يكون حب الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود وتحدث عنه قال: كان داود أعبد البشر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وأحب الصيام والقيام إلى الله صيام وقيام داود، وخفف عليه الزبور القرآن يعني قراءة الكتاب الذي أوتيه، وكان يعني حسن الصوت جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكانت تجاوبه الجبال، وسخر الله عز وجل معه الجبال والطير يسبحن معه بالعشي والإشراق ويجاوبون ذلك، وآتاه الله عز وجل ملكا عظيما، وكان لا يفر إذا لاقى، وكان مجاهدا قويا، وكان يأكل من عمل يده، ففضائله كثيرة جدا، وهو من أعبد البشر ومن أفضلهم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجمعنا به وبنبينا في فردوس جنته. قال: وخرج الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وقال حسن غريب، وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت عين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيني من عبادتك. وهذا مرسل، كأنه تابع يعني الهيثم هذا. وخرج ابن أبي الدنيا، الآن هو حرص في كل هذه الأحاديث على الأحاديث المرفوعة التي فيها سؤال المحبة، ثم انتقل إلى بعض الآثار عن الصحابة التي تتعلق بإيش؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال وخرج ابن أبي الدنيا أيضا من رواية أبي بردة لعله ابن أبي موسى وهو تابعي أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته حين يسجد يقول اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخوفك أخوف الأشياء عندي. وخرج أبو نعيم ولفظه اللهم اجعلك أحب الأشياء إلي وأخشى عندي. وصح من رواية نافع عن ابن عمر، هنا حكم مصنف على هذا الأثر بالصحة، صرح بذلك وهو حافظ عظيم ابن رجب رحمه الله، أنه كان يدعو على الصفا والمروة وفي مناسكه فيقول في دعائه اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، في دعاء له كثير. إذن دعا بالمحبة من الطرفين ابن عمر رضي الله عنه، قد حكم عليه المصنف بأنه صحيح. وروى إبراهيم بن الجنيد في كتاب المحبة له بإسناد إلى هكذا عندي إلى أبي الزاهرية أنه قال كان داود عليه السلام يقول اللهم اجعلني من أحبائك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وبإسناد عن صالح بن مسمار أنه قال بلغنا أن الله عز وجل أرسل إلى سليمان بن داود عليهما السلام بعد موت أبيه داود ملكا من الملائكة فقال له الملك إن ربي عز وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة، قال سليمان فإني أسأل ربي أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، وأسأل الله تعالى أن يجعل قلبي يخشى كما كان قلب أبي يخشى. فقال الرب تبارك وتعالى أرسلت إلى عبدي ليسألني حاجة، فكانت حاجته أن أجعل قلبه يحبني وأجعل قلبه يخشاني وعزتي لأكرمنه. هذا فيه أن الإنسان إذا كان، لأن عادة الإنسان يسأل ما له فيه غرض وهدف، فإذا كان دعاؤه في أمر الدين وفي إصلاحه وفي التقرب إلى الله لا سيما فيما يتعلق بالله والصلة بينه وبين الله، دل على تمكن الإيمان من قلبه، حتى أن أمر الآخرة وأمر الصلة بالله صار يعني عنده من أعظم الحاجات والمطالب. وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان في نفس المسؤول، يعني يعظم في عيني المسؤول. ألا ترى أنه لو واحد قال لك مثلا من الملوك قال ما حاجتك مثلا أنا أريد أن أنفذ أي طلب تطلبه، فقلت له ولله المثل أعلى، فقلت له أنا لا حاجة لي إلا أن ترضى عني وأن تكون مسرورا من جانبي، كيف يكون ردة فعله؟ يكون يعني مسرورا جدا بما سمع منك، لأنك كأنك تقول أنا لا أريد شيئا يعني لنفسي وكذا، وإنما أريد أن يكون لي منزل عندك. فهذا يدل على أنك شديد المحبة له إن كنت صادقا في ذلك. فالله عز وجل يعني هنا في هذا الأثر يعني إن صح تعرفون أن الرقائق يعني يتساهل فيها في باب الروايات، فيعني هذا من هذا الباب يعني من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ويعني كان يسأل الله عز وجل الإعانة على أمور الدين. وقد قال ابن تيمية رحمه الله نظرت في أنفع الدعاء فوجدته طلب المعونة على طاعة الله عز وجل، فوجدته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ذم الله عز وجل من لا يسأل إلا الدنيا، ولهذا قال سبحانه وتعالى إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأثنى الله عز وجل على من يسأله الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة كلها يعني بيد الله سبحانه وتعالى، كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طيب قال فوهب له ملكا، فكان جزاؤه أن وهب الله عز وجل له سوى ما طلب أيضا أمر جمع له بين أمر الدين والدنيا، فأتاه النبوة وأتاه الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد بعده، ثم قال هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى قربا يعني وحسن مآب. إذا جمع له بين خيري الدنيا والآخرة عليه السلام. وعن سلام بن مسكين أنه قال سمعت الحسن يقول اللهم لا قلوبنا، الآن انتقل إلى بعض التابعين وسيتنقل يعني بين السلف، يقول اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا بك ومعرفة بك وتصديقا لك وحبا لك، هذا هو الشاهد، وشوقا إلى لقائك، والشوق من آثار المحبة. وعن عبد الواحد بن زيد أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك أركانا قوية على طاعتك وأسألك جوارح مسارعة إلى طاعتك وأسألك همما متعلقة بمحبتك، هذا هو الشاهد. فليست يعني الدعاء بالمحبة والكلام عن المحبة ليس كما يظن بعضهم أن هذا مثلا من إحداث بعض المتأخرين أو كذا، هذا الذي يريد هنا أن يثبته مع إثبات مشروعية الدعاء وأن هذا جاء في الأحاديث وجاء في الآثار عن السلف. وعن مرثد بن أبي عامر عن حسن بن علي أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني محبة لك تقطع بها عني محبات الدنيا ولذاتها، ارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمها، اللهم اجعل محبتك آثر الأشياء عندي، يعني آثرها معناها أفضلها وأشياء يعني أوثرها على غيره، وأقرها لعيني، واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك حبا لا يخالطه حب هوى أعلى منه في صدري ولا أكثر منه في نفسي، حتى يشتغل قلبي به عن السرور بغيره، حتى يكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منازل المحبين لك يا كريم. قال وكان من خيار أهل البيت، وكان يدعو بهذا الدعاء في آخر كلامه ويبكي تأثرا يعني. وعن عقبة ابن فضالة كذا أنه قال كان أبو عبيدة الخواص يقول في دعائه بعدما كبر يعني تقدمت به السن اللهم ارزقني حبا لك وحبا لطاعتك وحبا لمطيعك، هذا هو الأعمال والأشخاص، وحبا لأوليائك وحبا لأهل محبتك وخدمتك، اللهم ارزقني حبا ترفعني به عندك في أعلى درجات العلا في منازل المحبين لك. قال وكان يبكي حتى يكاد يهمد، وكان قد كبر جدا. وعن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي، وهذا من بني قريظة الذين أسلم مثلا أبوه أو كذا، وهو من التابعين، وهو من أعلم الناس بأعلم أهل المدينة من التابعين بالقرآن، أن عمر بن عبد العزيز أرسل يوما إليه وعمر أمير المدينة يومئذ، عمر كان أمير المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك، فقال يا أبا حمزة إنه أسهرتني البارحة آية، قال محمد بن كعب يعني وما هي أيها الأمير؟ فقال أي عمر؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال محمد إنما عن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الولاة من قريش من يرتد منكم عن دينه عن الحق فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم أهل اليمن، هذا التفسير وأنهم أهل اليمن يعني وارد عن المتقدمين ويعني معروف. فقال عمر يا ليتني وإياك منهم، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم يحبهم ويحبونه، قال آمين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد بن صدق أبي مهلهل أنه قال أتاني آت في منامي فقال تحب الله؟ قلت إي والله الذي لا إله غيره إني لا أحبه وأحب طاعته، قال فلا تناديه نداء أوليائه؟ قلت وما هو؟ قال قل نبهني إلهي للخطر العظيم من محبتك يا باري النسم. الخطر عظيم يعني الشأن الكبير، وليس الخطر بالمعنى الذي نحن نفهمه فقط، هذا الشيء له خطر يعني له شأن. قال أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو قرة قال حدثنا حميد بن فائد قال كان بعض التابعين يقول إلهي أعطيتني من غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك، أنت أكرم من ذلك يعني. اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك في قلبي وأن تسقيني شربة من كأس حبك، هذه التعبيرات شاعت عند المتأخرين كأس المحبة وكذا، ولعل التنزه عنها أولى لأنها تشبه تعبيرات الفسق الذين يتكلمون عن خمر الهوى وما إلى ذلك. قال أحمد وحدثنا جعفر بن محمد، هذا ختم به وبالذي بعده، قال أحمد وحدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان من دعاء مريم أم عيسى عليهما السلام اللهم املأ قلبي بك فرحا وغشي وجهي منك الحياء، لعله وغشي يعني من التغشي أي والتغطية، لأن الإنسان إذا استحى من الله عز وجل فإنه يبتعد عما يبعده عنه. وكان من دعاء بعض التابعين اللهم أمت قلبي بخوفك وخشيتك، مثلا أمت رغباته في الشر بشدة الخوف والخشية، وهذا هو الفناء الشرعي كما يعبر عنه ابن تيمية القيم، أن يكون أن تفنى بحب الله عن حب ما كل ما عارض ذلك يعني، وأن تفنى بخشيته عن خشية ما سواه، برجاء عن رجاء ما سواه، بالاعتماد عليه عن الاعتماد بما سواه وهكذا. وقال وأحيه بحبك وذكرك. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم في الباب الثالث. وجزاكم الله خير.